بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله تعالى في باب صلاة التطوع قال: والتراويح 20 ركعة. بعدما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عن الوتر، بدأ بالحديث عن التراويح، لأن الوتر آكد من التراويح، والتراويح آكد من قيام الليل، أي من مطلق قيام الليل، إذ أفضل قيام الليل الوتر، ثم يليها التراويح، وكلاهما يعدان من قيام الليل، وكلاهما يعد من قيام الليل. وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحكاما تخص الوتر، وفي نهايتها سنذكر الأحكام التي غايرت فيها الوتر مطلق القيام. ما هي الأحكام التي خص بها التراويح دون مطلق قيام الليل، بعدما ننتهي من الحديث عن الأحكام التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: التراويح 20 ركعة. التراويح هي صلاة الليل التي تصلى في رمضان جماعة في المسجد، هذه تسمى تراويح، التي تصلى جماعة في رمضان. وهذه التراويح ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها، فقد صلاها في الليلة الأولى، ثم في الليلة الثانية، واجتمع الناس عليه كثيرا، فلما جاءت الليلة الثالثة لم يخرج إليهم صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال معللا عدم خروجه إلى المسلمين من الصحابة، قال: خشيت أن تفرض عليكم. فعدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ليس نسخا للفعل، وإنما هو إثبات له، ولكنه خشية من وجوبه وفرضه على المسلمين، فقد كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين برا رحيما بهم، ويرجو لهم التخفيف وقلة الفرائض عليهم، لكي لا يكون مثل ما فعل قوم موسى مع موسى، كما في الحديث القدسي، كما في حديث إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه، والمحاورة بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، ثم لما جاء في عهد عمر رضي الله عنه، رأى عمر الناس أوزاعا متشتتين في المسجد، كل يصلي لنفسه، والقوم في المسجد إذا كان بعضهم لا يحسن القراءة صلى خلف من يحسنها، فوجد الاثنين والثلاثة كل يصلي وحده، فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، فكان يصلي بهم أبي على الصحيح، يصلي بهم 20 ركعة، كما ثبت ذلك في الموطأ من حديث يزيد بن رومان. وهذا الأمر إنما كان، أو هذا الفعل من أبي إنما كان بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والظن بعمر أنه لم يأمره بهذا العدد بخصوصه إلا على أمر عهدوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر رضي الله عنه الناس قد اجتمعوا على أبي واتحدوا على إمام واحد، قال: نعمة البدعة هذه، ليس أنها لم تكن مشروعة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ليشرعوا في دين الله عز وجل ما لم يكن موجودا، وإنما استنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوها. فقوله بالبدعة البدعة اللغوية، أي التي تركت أمرا ثم رجع إليها، أي أمرا لم يعهده الناس، ولكنهم رجعوا إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتين. إذن التراويح مشروعة، وهي أفضل من مطلق قيام الليل حتى في رمضان لثلاثة أسباب، لذلك قدمها. السبب الأول أنها تصلى جماعة، وقد ذكرت لكم في أول الباب أن ما يصلى جماعة أفضل مما يصلى فرادى في العموم وليس في الكل أو في الأغلب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها واستنى به الصحابة فيها، وكان إجماع المسلمين عليها. الأمر الثالث أنه يدخل في عموم أن فاعلها يدخل في فضل عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، فمن صلى مع الإمام صلاة العشاء ثم أتبعها بصلاة التراويح يكتب له أجر قيام ليلة. نعم، هذا بالنسبة لتقييد التراويح 20 ركعة. وقد تتابع الحرمان وأئمتها على الصلاة 20 وزيادة عن ذلك، حتى لقد نقل إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أمير المؤمنين في الحديث وعصري الإمام أحمد كما نقل عنه إسحاق بن منصور كوسج في مسائله أنه قال والعمل على أنه يصلى 30 ركعة، فإن أهل المدينة يزيدون في 10 الأواخر ركعات فتصل إلى 30، وهذا الذي اختاره إسحاق رضي الله عنه ورحمه. ولذلك يقول الفقهاء الحنابلة التراويح 20 ركعة ولا بأس بالزيادة عليها، لا بأس بالزيادة عليها، وأما النقص منها فإنه يكره، عندهم يكره النقص عن 20، لأن التي ثبتت عن الصحابة إنما هي 20، إنما هو 20، والزيادة وردت أيضا كما جاء عن إسحاق، ولكن النقص لم ينقل، فذاك عندهم أن التراويح نقصها عن 20 مكروه. وسيأتي بعد قليل الفرق بين هذا وبين والوتر والإشكال الذي ورد عند بعض أهل العلم. نعم. قال تفعل في جماعة، إذن هذا الشرط الأول أن التراويح لا تكون جماعة، العفو لا تسمى تراويح إلا أن تكون جماعة، فلا يمكن للشخص أن يصلي وحده في بيته تراويح، فالذي يصليه في بيته يسميه قيام ليل، والتراويح من قيام الليل وهو أفضل، إذن لا بد أن تصلى جماعة. قال مع الوتر، أي يدخل الوتر في التراويح، فليس الوتر من التراويح، الوتر ليس من التراويح، ولذلك لما نقول إن الوتر أقل كمال 3 ركعات فيكون التراويح 20 ركعة وثلاث التي هي الوتر، فإن جعلت الوتر 11 ركعة فيكون التراويح 20 ركعة والوتر 11، فيكون الناس قد صلوا 31 ركعة، ولذلك حمل ما نقل عن أهل المدينة أن ما زاد عن 20، نقصد أهل المدينة أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتتابع عليه أئمته بعده، أن ما زاد عن 20 إنما هو من زيادة الوتر وليس من زيادة الركعات، اكتفاء بالتقييد أو توجيها للاكتفاء بالتقييد. نعم. قال مع الوتر، أي فيشرع الوتر من باب التبع أن يكون جماعة. قال بعد العشاء، أي لا تصلى صلاة التراويح إلا بعد صلاة العشاء. وبذلك لا بد أن نعلم أن للتراويح، أو قبل أن نذكر هذه المسألة لنعلم أن قيام الليل، وهذه من الفروقات سأسأل عنها عندما أنتهي من التراويح الآن، قيام الليل يبدأ وقته من بعد صلاة المغرب، كل صلاة بعد المغرب ولو لم تصلي العشاء يسمى قيام ليل، بينما التراويح فإنه لا يبدأ وقتها إلا بعد صلاة العشاء، لا يجوز صلاتها قبل العشاء، وإنما يكون نافلة مطلقة، إذن من قيود التراويح أنها تكون بعد العشاء، فوقت الوجوب فيها أنها تكون بعد العشاء. أما وقت السنية فإنها تكون بعد السنة الراتبة، تكون بعد السنة الراتبة، وذلك الفقهاء يقولون، يعني هنا المؤلف يقول تصلى مع الوتر بعد العشاء، بعض الفقهاء من متأخري الفقهاء يقول بعد سنة العشاء، فالمصنف هنا أتى بوقت مشروعيتها، والثاني ذكر وقت أفضليتها أن تكون بعد السنة، فالسنة الراتبة السنة أن تصلى بلا جماعة، يصليها الواحد منفردا، وسيمر معنا أن من السنة الراتبة السنة أن تكون لصيقة بالفريضة، ولذلك التعبير ببعد سنة العشاء في محله. قال في رمضان، في رمضان أي أن التراويح لا تسمى صلاة تراويح إلا أن تكون في رمضان. طيب. قال الشيخ ويوتر المتهجد بعده، المراد بالمتهجد في الأصل الذي يقوم في هجدة الناس بعد نوم، هذا الأصل، والشخص إذا صلى في أول الليل فما يصليه في آخر الليل يسمى تهجدا أيضا، يسمى تهجد، سميه تهجد لأنه جاء في وقت هجدة الناس، أو أنه بعد هجدته أي بعد نومه، فالذي سيكون متهجدا أي سيصلي في أول الليل ثم سيصلي في آخره، سواء كان سيصلي في آخره في جماعة كما يفعل عندنا مثلا في 10 الأواخر، أو كان سيصلي في آخره منفردا، كله يسمى متهجدا. هذا الذي يريد أن يصلي في آخر الليل الأكمل له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، فيكون وتره في آخر الليل، فيكون وتره في آخر الليل. انظر ماذا يقول الشيخ، يقول ويوتر المتهجد بعده، أي بعد التراويح، بعد صلاة التراويح أو قيام الليل، فإن تبع إمامه شفعه بركعة، أي إذا صلى مع الإمام التراويح وكان الإمام قد أوتر بركعة فإنه يشرع له أن يزيد ركعة أخرى. يتبين لنا من هذه الجملة أن الذي يصلي مع الإمام في أول الليل صلاة التراويح ثم يريد أن يتهجد يعني في آخر الليل فإن له ثلاث حالات مفهومة من هذه الجملة. الحالة الأولى ألا يوتر مع الإمام، يعني ينصرف، أن ينصرف ما يوتر مع الإمام، فهذه جائزة. إذا لا يوتر مع الإمام، إما أن يصلي مع إمام لا يوتر فيه في العشر الأواخر، الأئمة لا يوترون في الصلاة الأولى التي تكون في التراويح الأولى فلا يصلي فلا يوتر، هذه الحالة الأولى، وهذا لا شك أنه جائز. الحالة الثانية أن يصلي معه التراويح ويصلي معه الوتر، فإذا صلى معه الوتر زاد ركعة فشفع. وهذا الفعل أيضا جائز لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الذي يوتر ويريد أن يقوم في آخر الليل قال يشفع معها ركعة أخرى، أي يقوم مع الإمام فيزيد ركعة، فتكون التي صلىها الإمام ركعة تكون في حقه ماذا؟ ركعتين. طيب الحالة الثالثة، انظر هنا لم يذكرها المؤلف لكن سنستفيد من مفهوم كلام المؤلف حكمها، والمفهوم الذي سأذكره لكم منصوص في كتب المطولات، وهما يسمى بنقض الوتر، بمعنى أن يصلي المأموم مع الإمام التراويح فإذا جاء الوتر صلى معه الوتر ويسلم مع الإمام، فإذا أراد أن يصلي في آخر الليل فإنه يأتي بركعة واحدة فينقض الوتر فتكون واحدة مع واحدة شفع، ثم يصلي ثم يأتي بركعة، يسمونه نقض الوتر. قالوا ونقض الوتر مكروه، وإنما إذا سلم مع الإمام يصلي شفعا. إذا صار عندنا أربع صور، ثلاث مشروعة وواحد غير مشروع، إما أن لا يوتر وإما أن يشفع معه ركعة، كلها مشروعة. أما نقض الوتر فإنه غير مشروع، نقضه بمعنى أن يزيد ركعة منفصلة فكأنه صلى ثلاثة أوتار في ليلة واحدة، فهذا مكروه، لكنه ورد عن بعض أهل العلم وإذاك لم يقولوا بمنع منه. الصورة الرابعة أن يصلي شفعا في آخر الليل، وهذه مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ثم يصلي بعدها ركعتين. طيب قال ويكره التنفل بينها، أي بين التراويح، يكره أن الشخص يتنفل بين التراويح. لماذا؟ لأنه أولا جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه منع من أن يصلي المرء بين التراويح، قال لا التعقيب بعدها في جماعة، أي لا يكره أن يصلي الناس جماعة أخرى بعد صلاة التراويح في أحد الصور الثلاث السابقة، إما أن يكونوا قد أتوا بوتر أو لا يوتروا أو يصلوا شفعا، تجوز الحالات الثلاث. والدليل على أنه يجوز أن يصلى بعد التراويح صلاة أخرى أن هذا هو الثابت عن التابعين رضوان الله عليهم، فقد جاء أن سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يصلي مع الناس التراويح فإذا جاءت العشر الأواخر صلى زيادة عن ذلك، كان يصلي بالناس في المسجد النبوي على ساكن في مدينة منورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ثم إذا جاء في آخر الليل زاد عليها. الآن نحن في لهجتنا الدارجة في العشر الأواخر، والسنة أن تكون في العشر الأواخر، نعم من بعض الفقهاء ولا أريد أن أذكر خلافا قال إلى 15، لكن قول نادر أو قليل من قال به، لكن الجمهور على أن الزيادة إنما تكون في العشر الأواخر. العشر الأواخر تصلى في لهجتنا الدارجة الأولى تسمى تراويح، والتي في آخر الليل تسمى تهجدا. التراويح هي الأولى والأخرى التهجد، لأنها تأتي في آخر الليل بعد هجدة الناس أو بعد نومهم، وكلها مشروعة وثابتة عن الصحابة أو التابعين رضوان الله عليهم. نمر على بعض المسائل المتعلقة بالتراويح استرجاعا لها. قلت لكم قبل قليل أن التراويح من قيام الليل، فكل تراويح هي من قيام الليل، لكن ليس كل قيام الليل تراويح. وضحت الصورة؟ إذن فرق بين قيام الليل وبين التراويح أن بينهما عموم وخصوص مطلق، فالتراويح جزء من قيام الليل، فيتفقان جميعا أنها تصلى في الليل وأنها من ورد الليل وغير ذلك من هذا ما يشترك فيه المعنى. وأنا سأسألكم الآن مما مر ما هي الفروقات بين التراويح وبين قيام الليل؟ نبدأ بالأول. شيخي شيخ سلمان نعم. هذا أول فرق، أن قيام الليل يبدأ من غروب الشمس بعد المغرب، وأما التراويح فإن وقته يبتدأ بعد العشاء. الفرق الثاني مما ذكره مصنف سمي شيخنا قيام الليل لا حد له، صلاة الليل مثنى مثنى كما ثبت من حديث ابن عمر. وأما التراويح فالسنة فيه مقيدة بعشرين ركعة ولا بأس بالزيادة عليها. أيضا مما ذكر مصنف سمي شيخ نعم، هذه أيضا من أهم الأمور، أن التراويح خاصة برمضان، وأما قيام الليل ففي رمضان وفي غيره. بقيت مسألة مهمة. نعم شيخنا، التراويح لا تشرع إلا جماعة، وأما قيام الليل فيجوز جماعة ويجوز فرادة. في شيء غير هذا من الكتاب؟ طيب في شيء من الكتاب؟ من الكتاب في شيء شيخ؟ ماشي. طيب أيضا هناك فروق غير هذه الأمور. من الفروق على سبيل الجملة مما خص به التراويح على سبيل الجملة نمر عليها مرورا، أن الفقهاء استحبوا ختم القرآن في التراويح، يستحب ختم القرآن في التراويح لأن الصحابة كانوا يفعلونه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم راجعه جبرائيل عليه السلام في رمضان القرآن في كل سنة مرة، إلا في السنة التي قبض فيها راجعه القرآن مرتين، فكانت العرضة الأخيرة هي العرضة التي نقرأ بها. من الأشياء التي خص بها التراويح أن التراويح لا تشرع إلا مثنى، لا تصلى أربعا مطلقا، بخلاف قيام الليل فالسنة فيه أن تكون مثنى. السنة أن تكون مثنى، وأجاز الفقهاء أن تصلى أربعا لحديث عائشة رضي الله عنها، صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فهم بعض أهل العلم أن أربعا بسلام واحد، وقد تفهم أربعا بهيئة واحدة من حيث الطول، لكن من أجازها أهل العلم أن تصلى أربعا سردا في قيام الليل، سنتكلم عنها بعد قليل. لكن التراويح وجها واحدا لا يشرع مطلقا أن تصلى أربعا سردا، لا يشرع فيها التراويح كذا. ولذلك بعد التراويح لو أردت أن تجعل الوتر على الهيئة السابقة التي سبق شرحها في الدرس الماضي أمر آخر. الوتر نعم يجوز فيه الوصل ويجوز فيه الفصل كما سبق معنا. أيضا من الأشياء التي تشرع في التراويح بالخصوص الترويح، فإن التراويح إنما سميت تراويحا لأنها من الترويح، أي أن يكون هناك فصل بين كل أربع ركعات براحة ونحو ذلك. أيضا هناك يعني فروقات أخرى، لكن هذه هي أهم المسائل فيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم السنن الرواتب، أي ثم من آكد السنن السنن الرواتب. وكانت السنن الرواتب أقل منزلة من التراويح، لأن التراويح تشرع جماعة بخلاف السنن الرواتب فلا تشرع جماعة وإنما تشرع فرادى. وسميت السنن بهذا الاسم رواتب لأنها مرتبة مع الصلاة. والسنن التي لها تعلق بالصلاة نوعان: سنن رواتب وهي عشر، وسنن غير الرواتب وهي عشرون. فالسنن الرواتب العشر التي سيمر معنا ذكرها بعد قليل، والعشرون نذكرها بعد ما ننتهي. يقول الشيخ: السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. بدأ بالظهر لأنها الأولى كما جاء في الحديث، وهي التي تسمى بالأولى، وذلك يبدأ بها في الذكر. قال: وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. الدليل على أن السنن الرواتب عشر ركعات ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. فحفظ ابن عمر رضي الله عنه لهذه العشر ركعات يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء مثل نحو هذا الحديث من حديث حفصة ومن حديث غيرها رضوان الله على جميع الصحابة. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة فإن هذا يشمل السنن الرواتب وغيرها. فمن صلى في اليوم من غير الفريضة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، ليس مخصوصا بالسنن الرواتب، لا، بل هو مطلق في صلوات اليوم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها الصلوات الرواتب 12 هذه بعينها، وإنما هي مطلقة، مثل 3 أيام من كل شهر هي مطلقة، ليست الأيام البيض وليست الأول سرر الشهر وهي أوله، وإنما هي مطلقة في الشهر كله. هذه السنن العشر لها أوقات، أوقات متعلقة بوجوبها مثل ما قلنا في السنة، يعني مشروع وقت مشروع مو ليس بوجوبها، وقت مشروعيتها، وأوقات متعلقة بسنيتها. أما الوقت الذي تشرع فيه فإنها لا تشرع السنن القبلية إلا بعد دخول الوقت. السنن القبلية مثل السنة قبل الفجر وقبل الظهر لا تشرع إلا قبل دخول الوقت، عفوا إلا بعد دخول الوقت، فلا تصلي قبل زوال الشمس تقول هذه ركعتا الظهر السنة الراتبة لها، لا، لا بد أن تكون قبل الوقت، عفوا بعد الوقت، وأن تكون قبل الصلاة، أن تكون بعد الوقت وقبل الصلاة. إذن وقتها المشروع فيه قبل الوقت، بعد الوقت، بعد دخول الوقت وقبل الصلاة. طيب، السنة البعدية عكسها، يكون وقت مشروعيتها بعد أداء الفعل، بعد أداء الصلاة، وقبل خروج الوقت، وقبل خروج الوقت. إذن من شرط السنة الراتبة لكي تكون في وقتها أداء لا بد أن تكون في وقت الصلاة. وبناء على ذلك انظر، لو أن امرأ أخر سنة بعدية إلى خروج الوقت، سنة المغرب ما صلىها إلا حينما دخل وقت العشاء، نقول تسمى قضاء لا تسمى أداء. لو أن سنة قبلية أخرها إلى بعد الصلاة، فاتت السنة قبل الظهر فصلىها بعد الظهر، نسميها قضاء أم أداء؟ قضاء، ولا تسمى أداء. وسيأتينا الآن قضية القضاء والأداء. إذن عرفنا الوقت، فائدة معرفة الوقت متى تكون قضاء ومتى تكون أداء. المسألة الثانية في قضية ما الذي يسن في وقتها. نص الفقهاء على أن السنة في السنة الراتبة أن تكون موالية للفريضة، بالذات البعدية أن تكون موالية، وألا يكون فصل بينها إلا الذكر المشروع. طبعا من الفقهاء ومن الحنفية هذه المسألة يستحبون الموالاة الشديدة، فتجد فقهاء الحنفية يقولون من حين تسلم تقوم تصلي ركعتين، نقول لا، وإنما يشرع الفصل بينها بالذكر، لأنه قد ثبت من حديث ثوبان وحديث عائشة وحديث عبد الرحمن بن عوف وحديث غيرهم رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاته الأذكار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، الحديث غير من أحد. فدل على أن هذه الموالاة يستثنى منها ماذا؟ الأذكار، الذكر. فالسنة أن تأتي بالأذكار في مقامك ثم تقوم فتأتي بماذا؟ السنة الراتبة. هذا أمر. الأمر الثاني الذي أيضا الفصل فيه لا يمنع السنية أو الأفضلية، نقول أفضلية، قالوا من خرج من المسجد لبيته، كان متجها لبيته ليس متجها للسوق، قال لكي يؤدي هذه السنة في بيته، فنقول نعم هنا يكون أفضل تأخيرها إلى البيت وإن لم تكن موالية جدا، لأن هذا الخروج لتحصيل سنة، والسنة ما هي؟ أن تصلى السنة الراتبة في البيت، أن تصلى السنة الراتبة في البيت. وبناء على ذلك لو أن امرأ أراد أن يخرج من المسجد ليقضي له حاجة ثم يعود إلى بيته، نقول السنة في هذه الحالة بخصوصها أن تصليها في المسجد، لأن الموالاة هنا أفضل، هنا أفضل الموالاة، ولربما تأخرت فتكون قضاء ولا تكون أداء، فالاحتياط فيها أولى. هذه مسألة. المسألة الثالثة أيضا مما يتعلق بهذه الجملة، نحن كلنا هذا كلام نقول السنة الرواتب، لماذا سميت رواتب؟ المسألة الثالثة، هل يشرع، نحن قلنا قبل قليل الفصل بين السنة الراتبة وبين الصلاة، قلنا السنة أن تكون موالية إلا بذكر أو ما لتحصيل سنة أخرى كالانتقال للبيت ونحو ذلك، هل يشرع الانتقال من المكان لمن أراد أن يصلي السنة الراتبة؟ لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أو أمرنا أن نفصل بأن نفصل بين السنة طبعا والصلاة بكلام بكلام أو أو أو انتقال أو نحو ما قال معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم. فهذا الأمر هل هو يكون للسنة الراتبة أم لا؟ يقول الإمام أحمد إن هذا الحديث محمول على الإمام، بس الإمام، فالذي يستحب له أن ينتقل من مكانه، يغير مكانه أو يتكلم بين الفريضة والنافلة هو الإمام. وأما المأموم فإن هذا الحديث ليس متعلقا به، نص عليه الإمام أحمد وكثير من فقهاء السلف قبله. وجه الإمام أحمد قال هذا جمعا بين النصوص، فإن الصحابة كانوا يقومون في مقامهم، وهذا الأمر الذي قصده معاوية قال أمرنا، أي أمر من كان إماما وما في نحوه، ولأن الإمام قد يظن إذا قام واصلا لنافلة بفريضة ظن أنها من الصلاة. بعض الناس سرح ترى يا شيخ تونا منتهي من سجود السهو، ما يعرف أهي من الفريضة أم هي من النافلة، أفاته شيء أم لم يفته، فلو انتقل من مكانه أو فصل بذكر لله عز وجل أو كلام لكان في ذلك أرعى لمصلحة الناس. طيب، يبقى عندنا أيضا مسألة يعني مرت علي، إذن هي مسألة أو نذكرها عند القضاء، فنذكرها عند القضاء أحسن. طيب، قال وهما آكدها، وهما أي ركعتا الفجر، هي آكد السنن الرواتب لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحافظ يصلي في سفره إلا ركعتي الفجر والوتر، مما يدل على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين، ونحن ذكرنا قبل أن من أفضلية الفعل المحافظة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على سنن الرواتب هذه العشر في السفر أحيانا، فقد جاء في رواية من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في الحضر والسفر، في الحضر والسفر. وقال الصنعاني في العدة حاشية على أحكام الإحكام إن إسناده جيد أو حسن. طيب، قال ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، أي من فاته شيء من السنن الرواتب سن له قضاؤه. ويمكن أن تقول إن من فاته شيء من السنن الرواتب ومن الوتر، لأن القاعدة عند الفقهاء، خذ هذه قاعدة في الصلاة وفي غيرها وهي قاعدة صحيحة، السنن لا يشرع فيها القضاء إذا فات محلها، في الصلاة في الصوم أي سنة فات محلها لا تقضى إلا ما ورد به النص، ولم يرد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى أو أمر بقضاء شيء من السنن في الصلاة إلا سنتين، وهي الوتر والسنن الرواتب فحسب، والسنن الرواتب فحسب. إذن طبعا لماذا الوتر؟ تعرف من حديث شرحنا قبل. وأما السنن الرواتب فقد جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته شيء فاتته السنة الظهر صلاها، كان إذا فاته، وسبق معنا أن لفظة كان هذه تدل على الديمومة، وثبت أيضا من حديث مسلمة بنحوه، وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة أنه لما فاتته ركعتي الفجر السنة القبلية للفجر قضاها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى السنن الرواتب، قضى السنن الرواتب. طيب، القضاء هنا يقول أهل العلم قضاؤها بعد انتهاء وقتها، فالسنن القولية السنن القبلية انتهاء وقتها يكون بأحد أمرين، إما انقضاء الصلاة أو خروج الوقت الكلية، والسنن البعدية يكون انقضاؤها يكون انتهاء وقتها وقضاؤها بعد انتهاء الوقت فقط. واضح المسألة هذه؟ واضحة جدا، يعني هي كررتها مرة أخرى لكن ربما سرعة الصوت قد تشكل على البعض. طيب، هنا مسألة، انظروا هذه المسألة أريدها لكم لأن أوردها الفقهاء وإن كان عادتي عدم التفريق. لو أن امرأ صلى المغرب والعشاء جمعا لسفر أو لمطر، الآن سنة العشاء ما في إشكال، هذا وقتها يعني بعد الصلاة، المغرب هل تعتبر الآن قضاء أم تعتبر أداء؟ لماذا؟ لم يخرج وقت المغرب. طيب لو جمع جمعة تأخير؟ نعم، الفقهاء يقولون من جمع جمعة تقديم أو جمعة تأخير فإنه يأتي بالسنة بعدها وتعتبر أداء، تعتبر أداء، فيصلي ثنتين للمغرب وبعدها ثنتين للعشاء. طيب، هنا مسألة معنا مهمة وهي السنن غير الرواتب، سأذكرها لكم لكي نعرف لماذا خص الفقهاء سنن الرواتب بالحكم. هناك سنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بالصلوات، بالصلوات، ولكنها ليست من الرواتب، وهي 20 ركعة، وهي 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، و4 بعد العشاء. هذه كم صارت؟ 1 2 3 4، وبعد المغرب 4 بعد المغرب و4 بعد العشاء، كم طلعت؟ 20. هذه 20، هذه يقولون سنن غير رواتب، جاء فيها أحاديث بعضها قوي يحتج به، وبعضها مختلف فيه مثلما قبل العصر، وبعضها لبعض أهل العلم فيها كلام. ما الفرق بين السنن الرواتب وغير الرواتب مع أنها كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفروق من جهات: الجهة الأولى أن الذي يقضى إنما هو السنن الرواتب، فلو أن امرأ فاته شيء من غير السنن الرواتب مثل الأربع التي قبل العصر الظهر، هو متعود أنه يصلي 4 قبل الظهر، ففاتته هذه 4، الذي يقضي منها كم؟ المذهب 2، سأذكر تعليقا بعد قليل، 2. طيب، إذن أمر الأول أن التي تقضى هي السنن الرواتب دون السنن غير الرواتب، مع أن كلها مقيدة بالصلوات. الأمر الثاني أن في السفر السنن غير الرواتب الأفضل تركها، بينما السنن الرواتب يستوي فيه الأمران الفعل والترك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل السنن الرواتب في السفر ولم يفعل السنن غير الرواتب في السفر. وضحت المسألة؟ طيب، هنا بس تعليق وليس من عادتي، لكن هذه المسألة التي قبل الظهر قلت لكم من السنن الرواتب كم؟ 2. المسألة فيها خلاف على قولين من أهل العلم، من يرى أن التي قبل الظهر السنن الرواتب 4 مشروع عند الجميع، 4 مشروع عند الجميع، ولكن هل الرواتب منها 2 ولا 4؟ المذهب أنها 2، والرواية الثانية واختيار شيخ الإسلام تيمية أنها 4، فالتي تقضى 4، وذلك يدل على ذلك حديث عائشة وحديث أم سلمة لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر قضاها، فدل على أن سنن الرواتب 4. هذا وجه نظر. الرواية الثانية أردتها لماذا؟ لأني أريت استشكالا في أعين بعض الإخوان. طيب، نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وصلاة الليل أفضل. معليش الشيخ إبراهيم، نسيت أنظر الوقت، منذ متى بدأت؟ بدأت نصف تماما. يقول الشيخ: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أي النافلة وليس الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ذكر أفضل قيام قال: أفضل قيام قيام داود في الليل، وصلاة الليل وأفضل الصلاة لما سئل عن الصلاة ذكر أنها صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. فهنا بدأ يتكلم عن مطلق قيام الليل، مطلق قيام الليل، وذكرت لكم في ابتداء أن مطلق قيام الليل يبدأ وقته من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا يسمى قيام الليل. فالصلاة بين العشاءين من قيام الليل وهو فاضل، فالصلاة بين العشاءين كسنة مطلقة أفضل من الصلاة بعد الظهر كسنة مطلقة، ليست من سنن الرواتب أو غير الرواتب المقيدة. طيب، قال: وأفضله ثلث الليل بعد نصفه. يقول الشيخ: إن أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الذي يكون بعد نصفه، لما ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة داود، أو أفضل القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذن يقوم نصف الليل ثم ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، فدل على أن الثلث الذي يكون بعد نصف الليل هو الذي يكون فاضلا، أفضل أوقات قيام الليل. وهذا الوقت فاضل من جهتين، من حيث الزمان ومن حيث الفعل. فمن حيث الزمان، هذا الزمن هو أفضل وقت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث الفعل أن الأفضل في قيام الليل أن يسبقه نوم وأن يتبعه نوم، فأفضل القيام أن يسبقه نوم ويتبعه نوم. لماذا؟ لكي يكون المصلي إذا قام إنما يقوم لأجل قيام الليل الذي يقوم في آخر الليل، يقوم لأجل قيام الليل ولأجل صلاة الفجر ولأجل الدوام كل الثلاث. فهنا لا، الأفضل أن تقوم لأجل قيام الليل، تقوم من نومتك ولذيذ يعني رقدتك لا لشيء إلا لقيام الليل، وهو سنة ليس واجب. لو فرض مالك منه، مالك منه الفرض، لكن لأجل سنة يجوز لك تركها وليست بلازمة ولا حتم عليك، تقوم لأجلها ثم ترجع فترقد، هذا الأفضل. إذن هذا الأفضل باعتبارين، باعتبار الزمان وباعتبار الفعل، ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، يرقد وينام سدسه. طيب المسألة تهمنا هنا من حيث الفقه، نصف الليل متى يفسد؟ القاعدة هنا وفي باب الحج وفي غيره أن نصف الليل يحسب من المغرب، فتنظر متى تغرب الشمس، متى يؤذن المغرب، ومتى يطلع الفجر، متى يؤذن الفجر، فتحسب الليل كله. فعلى سبيل المثال في هذه الأيام يؤذن المغرب ست وربع، هل نبغى شيء يطلع 12 ساعة، خلنا نقول ست، سم أربع وربع، لا أنا أبغى ست وست، طيب خلنا نقول أربع، أربع وربع، خلنا نقول أربع، ويؤذن الفجر المغرب ست، يعني كم 12، لا لا صح، أنا حسبت بالعكس، 10 ساعات صح، أنا قلت بقول 14، 10 ساعات، إذا نصف الليل كم؟ 5 ساعات، زد هذه 5 على أذان المغرب الذي هو كم؟ 6 الآن، 6 يكون نصف الليل يبدأ من الساعة 11. فالسنة إذا أردت أفضل القيام أن تنام قبل الساعة 11، تنام ثم تقوم 11 إلى ثلث الليل، يعني باقي 5 ساعات، ثلثين يعني له الثلثين الباقي، يعني تقريبا ساعتين ونصف لا أكثر، 3 ساعات تقريبا ونيف، عندك هذه الفترة تقوم فيها ما شئت ثم ترجع فترقد، هذا أفضل وقت قيام الليل من هذه الفترة، واضح حسابه. طيب يقول الشيخ نعم وصلاة الليل، نعم وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، أي السنة في صلاة الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى، يعني ركعتين وتسلم منها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وأما الرواية التي عند النساء وغيرها وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإنها ضعيفة، ولكن معناها صحيح. وقد أطال الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع في تضعيف هذه الزيادة والاستدلال على معناها، وأطال في الحديث عنها، ولكن لهذه الدلالات فإن السنة في صلاة النهار أيضا أن تكون مثنى مثنى، ولكن له استثناءات ستمر بعد قليل. قال فإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، يجوز للشخص في النهار بالخصوص، بالخصوص دون الليل، لأن الليل حديثها صحيح في الصحيحين، يستحب للشخص في أو يجوز له في النهار أن يصلي أربعا سردا، أن يصلي أربعا كالظهر سردا، يعني ما يسلم بينه لكن يجلس التشهد. والدليل على ذلك حديثان، حديث علي رضي الله عنه، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عن الجميع أنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الظهر أربعا لم يسلم إلا تسليمة واحدة، كذا قال. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا سردا بعد الظهر، والتي بعد الظهر لها حكم التي قبلها، فيجوز أن تصلى أربعا سردا، لكن يقول التي قبل الظهر نظرا لأن السنة الراتبة على المذهب 2 فيجب أن تكون مثنى وحدها، وتصلي الأربع التي هي السنة غير راتبة أربع سردا يجوز، أما الراتبة التي قبل الظهر فإنك تصليها ماذا؟ 2. نعم لا هم يقوم كالظهر، وإذاك هو جاء في حديث آخر أنها يعني هم الفقهاء يقولون صليها كالظهر، ولكن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفصل بينها، فهم يقولون يجلس فيها في التشهد كالظهر، على عبارته. لكن قيام الليل لا أربعا بدون جلسة التي مرت معنا تتسأل عن حسنهن. طيب قال وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، يعني أن الذي يصلي قاعدا في النافلة دون الفريضة سواء كانت السنة من السنن المطلقة أو من السنن المقيدة فلا فرق، فإن له نصف الأجر، فإن له نصف الأجر. ودعا ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، أي نصف أجره. يقول الشيخ وتسن صلاة الضحى، صلاة الضحى مشروعة وهي سنة، وقد ورد في سنيتها ثلاثة أنواع من الأدلة. النوع الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بها، فقد قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ألا أدع ركعتي الضحى، سبحة الضحى ركعتين. والنوع الثاني من الأدلة فعله صلى الله عليه وسلم لها، فقد جاء من حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة صلى في بيتها ثماني ركعات سبحة الضحى، كذا تقول أم هانئ رضي الله عنها في بعض الروايات، ما يدل على أنه فعلها صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من الأدلة أنه رتب وأجرا على من فعلها، فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الصلاة هي صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال. وهذه الأدلة الثلاث تدل على مشروعية صلاة الضحى، صلاة الضحى. وأما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها، فهذا من نفي علمها رضي الله عنها، ونفي العلم ليس علما بالعدم، بل قد روي عنها كما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا ضحى، هذا من جهة. أو أن قصدها رضي الله عنها، وهو المذهب، أن الذي نفته عائشة إنما هو ملازمتها صلاتها دائما. ولذلك الفقهاء ينصون وقالوا إن الإمام أحمد نص عليه أن السنة في الضحى أن تصلى غبا، ما تصلى كل يوم، لإعمال حديث عائشة رضي الله عنها، هي نقلت أنه صلى ونقلت أنه لم يصلي دائما، فحملوا قولها أنها لم يصلي على أنه لم يصلي دائما. ولذلك الفقهاء يقولون يستحب أن تصلى غبا، ما تصلى دائما، تترك أحيانا وتفعل أحيانا. يقول الشيخ وتسن صلاة الضحى أي غبا، ليس بسبب على سبيل الديمومة، وإنما أحيانا إعمالا للحديثين وهما من حديث عائشة. قال وأقله ركعتان، أقل ما تصلى الضحى ركعتان، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين الضحى. قال وأكثره ثمان، أي أكثر الكمال، ثمان لفعله صلى الله عليه وسلم حينما صلى ثمان ركعات ضحى. قال ووقتها من خروج وقت النهي، أي حينما ترتفع الشمس إذا رمح كما سيأتي معنا، إلى قبيل الزوال. الزوال وقت نهي، وهو الذي يكون حينما يقوم قائم الظهيرة، فقبيل قبل أن يقوم قائم الظهيرة، يعني بين وقتي النهي الذي سيأتي معنا بعد قليل، هو وقت صلاة الضحى، هذا وقت الجواز. وأما وقت الأفضلية، أفضل أوقاته فحينما تشتد الحر، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم تسميته حينما تشتد الفصال، تشتد الحر، وقال إن هذه الصلاة صلاة الأوابين. ولا يشرع صلاة مقيدة في هذا الوقت إلا صلاة الضحى، فحمل هذا الحديث على صلاة الضحى. فأفضل أوقات صلاة الضحى حينما تشتد الحرارة، يعني بعد العاشرة الحادي عشر يقوم الشخص يصلي ركعتين. لماذا خص وقت اشتداد الحرارة؟ لأن وقت اشتداد الحرارة من جهتين، الجهة الأولى فيه نصب على العبد أكثر من وقت البرودة، أليس كذلك؟ وقت نصب، وقت نصب، وقت يعني شدة، وتذهب وتتوضأ، وربما يكون الشخص يعني يتأفف من الحر الموجود. السبب الثاني أن من علامات أفضلية العبادة إذا كانت مشروعة، مشروعا جنسها طبعا، أن تكون في وقت غفلة الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل العبادة كما في صحيح مسلم قال أفضل العبادة العبادة في الهرج، الهرج يعني عندما الناس ينشغلون في حديث وفي أخبار وفي فتن وفي قتال، أنت تكون في وحدك وتتعبد الله عز وجل، فهذا أفضل العبادة. ولذلك رتب على ذكر يسير، وهو ذكر دخول السوق، وهو نوع من أنواع التهليل الله عز وجل، ذكر يسير رتب عليه من الأجر شيء العظيم. لما؟ لأنك عندما تدخل السوق الناس جميعا مشغولون بالصخب والبيع والشراء، وأنت الوحيد الذي تذكر الله عز وجل، فكان الأجر العظيم المرتب على دعاء السوق أعظم من مثيله في غير هذا المحل. لكن أنا عبرت قبل قليل بشرط أن يكون جنس العبادة مشروعا. ولذلك نقول إن أفضل أوقات اليوم من الفجر إلى الفجر الذي بعده هو وقت العصر، أفضل أوقات اليوم العصر، أقسم الله عز وجل به قال والعصر، ولكن لا يشرع في العصر صلاة لأنه وقت نهي كما سيأتي معنا، فلا بد أن يكون جنس العمل مشروعا. نعم. يقول الشيخ وسجود التلاوة صلاة. سجود التلاوة معناه أنه إذا جاءت آية فيها أمر بالسجود، فإنه يشرع أن يسجد عند انتهاء الآية، عند انتهاء الآية، لأن الآيات جعلت مفاصل جمل، فإذا انتهى قراءة الآية سجد عندها. وهذا السجود سجود كهيئة السجود العادي على الأعظم السبع الذي سبق معنا بيانه من حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع عنه وعن أبي وعن باقي الصحابة رضي الله عليه. فسجود التلاوة هذا هو يسمى سجود التلاوة. هذا السجود يسمى صلاة، قصده بالصلاة أي أن له أحكام صلاة النافلة وليس الفريضة، له أحكام صلاة النافلة. فعلى المذهب، شوف على المذهب، سجود التلاوة والشكر صلاة، وينبني على ذلك أنه يشرع له الطهارة. فإذا كان المرء متطهرا فالحمد لله، فإن لم يكن على طهارة شرع له التطهر، فإن كان الماء منه قريب توضأ، وإن لم يكن الماء منه قريبا تيمم ثم سجد سجود التلاوة. الأمر الثاني بناء على أنه صلاة، أننا نقول إنه يشرع له أو يلزم أن يكون متجها إلى القبلة، أن يكون متجه للقبلة مثل الصلاة. وينبني أيضا على قولنا أنه صلاة أنه يجلس له كما سيأتي بعد قليل، ويسلم منه، ويسلم منه، ويسلم، لكن لا يتشهد كما سيمر بعد قليل سنذكر الدليل عليه. إذن على المذهب أن سجود التلاوة ماذا؟ صلاة، من حيث الطهارة واستقبال القبلة والجلوس والسلام. والسلام. طيب، يقول يسن للقارئ والمستمع دون السامع، يسن للمرء إذا كان قارئا للقرآن، هو الذي يقرأ، هو الذي يقرأ وجاءته آية فيها سجود، يسن له أن يسجد عندها. والدليل على أنه سن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ السجود آية السجدة في أكثر من موضع سجد. ويدل على أنه ليس بواجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه قال فمن شاء أن يسجد من شاء ألا يسجد، ما يدل على أنه ليس بواجب سجود التلاوة. قال للقارئ، القارئ هو الذي يقرأ بنفسه، ولا يسمى القارئ قارئا بإجماع أهل العلم كما نقلها أبو الخطاب والشيخ تقي الدين والنووي، إلا أن يكون ماذا؟ بحرف وصوت، لا بد أن يكون بحرف وصوت. فالذي لا يحرك لسانه، تحريك اللسان والشفتين من تبع، ليس لازم، تابع للحرف والصوت. فالذي لا يتكلم ولا يسمع حتى نفسه نقول لست بقارئ، ولذلك من يفعل هذا الشيء ولو كان جنبا نقول ليس ممنوعا، لأنك لست بقارئ. الذي يحرم على الجنب القراءة، ليس مجرد حديث النفس. نعم. قال والمستمع دون السامع، المستمع يسن له أن يسجد، وأما السامع فلا يسن له أن يسجد. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ هناك قاعدة لغوية بني عليها كثير من الأحكام الشرعية، أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. المستمع يزيد عن السامع بحرف التاء والميم في أوله، فدل على أن المستمع فيه من حيث المعنى معنى زائد على السامع. قالوا المستمع هو الذي يقصد السماع، يقصد ويرخي سمعه لهذا الشيء المسموع، يرخي سمعه ويقصده. وأما السامع فإنه غير قاصد للسماع، وإنما طرق هذا المتكلم به أذنه. وهذا التفريق بين المستمع والسامع يفيدنا في الحل والحرمة، في حيث سجود التلاوة المستمع يشرع له دون السامع، وفي الغناء الذي يأثم، الغناء حرام، الذي يأثم مستمعه دون سامعه. لكن نعم، من الناس من يجعل الله عز وجل في قلبه نكرا ووحشة من سماع مثل هذه الأصوات أو رؤية المحرم ولو كان غير آثم، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والأصح عن ابن عمر موقوفا عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت مزمار راع سد أذنيه. هذا من باب الوحشة التي تكون في القلب، ولم ينهى صاحبه عن هذا السماع أو يأمره بأن يسد أذنيه، ما يدل على أن السماع لا إثم فيه في المحرم ولا يؤجر عليه بالنسبة للمشروع. نعم. يقول وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. نعم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سجد، يعني القارئ، أو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سجد فاسجدوا وإلا فلا يسجد. وبناء على ذلك إذا كان القارئ آلة فسواء سجد القارئ في الآلة أو لم يسجد لا تسجد معه، بمعنى كنت تسمع قارئا يقرأ ثم جاءته آية سجود فلا تسجد لأنه لم يسجد القارئ الذي في الشريط. طيب لو سجد كان مسجدا قبل شهر وسجل سجوده لا تسجد أيضا، لأن القارئ الذي أمامك لا يسجد، أنت من باب التبع. الفقهاء يقولون وانتبه لهذا الملحظ، أن القارئ هنا كالإمام، كالإمام. ولذلك بنى بعض الفقهاء من متأخر الحنابلة مسألة فيها روايتين، سأذكر روايتين لأهميتها لهذه القاعدة، أن القارئ هنا كالإمام. يقولون فمن لم تصح إمامته لا يسجد معه. مثل ماذا؟ لو أن امرأة يستمع لامرأة، هو رجل، فاستمع لامرأة من محارمه، طبعا لأنك ما يجوز أنك تستمع لامرأة ليست من محارمك، نص عليها فقهاء الحنفية، صوت المرأة ليس عورة، لكن العورة التغني، إذا قرأت المرأة القرآن بتغن نص فقهاء الحنفية لا يجوز للرجل أن يسمع. التعليم يكون بدون تغني، قراءة تصحيح ما يكون بتغني. طيب أما القراءة فيجوز لأن قراءة القرآن الصوت المرأة ليس بعورة. لكن لو استمع الرجل لامرأة، نخرج كثير، لو استمع الرجل لصوت امرأة فسجدت هل يسجد معها؟ على قول هؤلاء لا يسجد. طيب انظر الصورة الثانية، لو كان المستمع أمام القارئ، كأن يكون القارئ هنا وأنا هنا في قبلته، أسجد ولا ما أسجد؟ من قال لا يقول ليش؟ لا أنا بلى خاصة مستقبل قبل أنا ألف بسيطة ولا شيء. نعم هم على القاعدة، أحسن شيخ عبد الله، على القاعدة زي ما ذكرت شيخ ضافر، أن القاعدة على هذه ما يصح، لأن لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام، هذا قول عدد من متأخر فقهاء الحنابلة. ولكن قال بعض الفقهاء والأظهر، ولذلك المصنف لم يذكرها هنا ولا في الإقناع، والأظهر أنه يسجد لسجود المرأة ويسجد ولو تقدم. ومعنى قول الفقهاء الحنابلة بالخصوص بالأظهر، أي الأظهر دليلا، لأن عندهم ما كان الدليل فيه ظاهر سمي الأظهر، قاعدة عندهم، إذا قيل الأظهر فباعتبار الدليل، فباعتبار الدليل، هذه من ألفاظ يعني ترجيح، وذلك هم يكثرون من أظهر والأرجح، فباعتبار الدليل، الأرجح والأظهر باعتبار الدليل الشرعي، وأما كلمة المذهب والمشهور فباعتبار كثرة العدد. طيب يقول الشيخ ولم يسجد القارئ لم يسجد، ذكرنا دليلها، قال وهي 14 سجدة في الحج، منها سجدتان، الدليل على أن في الحج سجدتان ما ثبت عند أبي داود وأحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفي الحج سجدتان؟ قال نعم. ففي سورة الحج سجدتان. ولو أردنا أن نتبع هذه السجدات 14 لوجدنا أن كل ما في المصحف الذي بين أيدينا فيه موضع سجود فإنه سجدة، إلا موضعا واحدا وهو في سورة صاد، فإن الفقهاء المذهب يقولون إن السجدة التي في سورة صاد ليست سجدة تلاوة، وإنما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود شكر، فلا تكون في الصلاة، هذه الرواية المشهورة في المذهب، فما تكون في الصلاة. نعم. قال في الحج منها اثنتان ويكبر، وسيأتي لها رجوع بعد قليل هذه المسألة. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع، لما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في كل خفض ورفع، فيسجد فيكبر، عفوا كان يكبر في كل خفض ورفع، فيكبر سواء كان في صلاة أو في غير الصلاة، يقول الله أكبر عند الركوع عند السجود والله أكبر حينما يرفع من السجود. قال ويجلس إذا كان في غير الصلاة طبعا، ويجلس، والجلوس هنا ندب وليس واجب، يعني يجوز له أن يسجد ويقف، ويسلم ولا يتشهد، هنا ما في تشهد لأن التشهد متعلق بالصلاة الكاملة وهذه صلاة ناقصة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر. يقول الصلاة السرية يكره أنك تقرأ فيها سورة فيها سجدة، والسبب في ذلك أن هذا الفعل قد يسبب خطأ عند المصلين، فقد يظن بعض المصلين أن التي سجدت لها إنما هي ركوع، فيكون فيه تقدم وتأخر، سيمر معنا حينما يكون التقدم والتأخر قد يكون مفضل الركعة، فلذلك كره. ولم نقل إنه حرام، لماذا؟ لأنه قد جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي أن بل في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم سجد، فسجد الناس معه ثم قام، قال فكان سجوده أو فرأى الصحابة رضي الله عليهم أن سجوده كان لأنه قرأ تنزيل السجدة، قرأ سورة السجدة في تلك الركعة، فدل على أنه يجوز السجود في السرية، ولكن الأولى مراعاة لحال من خلفك يمنع منها. مثل ما نقول إن السنة في العصر في الظهر في مثلا في المغرب عدم التطويل وأن تكون انتصار مفصل، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالأعراف وقرأ بالطور، فدل على أن هذه حالات تدل على الجواز فحسب. نعم. قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي ويلزمه أن يتابع الإمام في كل سجدات التلاوة، في كل سجدات التلاوة. نعم، نمر بسرعة لآخر الباب. قال ويستحب سجود الشكر. سجود الشكر هو سجود منفرد يصليه المرء، أو يعني يسجد سجدة وهي صلاة كما سيمر معنا منفردة في غير الصلاة، إذا جاءته نعمة، إذا تجددت نعمة أو انتفعت أو اندفعت نقمة، هذا هو سببه، إذا وجد سببه شرع. إذا تجددت نعمة على الشخص، كسب مالا، جاءه خبر بأن امرأة تقدم لخطبتها قبلت به، جاءه خبر بأن مولودا قد جاءه، أن مريضا شفاه الله عز وجل له، أو اندفعت عنه نقمة، كان خائفا من شيء فكفي هذا الشر، سواء كانت النعمة أو النقمة خاصة به أو عامة بالناس، كأن يسمع المرء بأن الضر الموجود على إخواننا في بلاد الشام قد ارتفع بهلاك الظالمين، فإنه يشرع في هذه الحالة سجود الشكر. والدليل على أن سجود الشكر مشروع أمرا، الأمر الأول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجده، لكنه لا يصح، لم يثبت حديث قط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد سجود شكر مطلقا. نعم، صلى صلاة كاملة شكرا لله عز وجل، حمل حديث أم هانة عليه، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكنه قد ثبت عن عدد من الصحابة، ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة بل أكثر، ثبت عن أكثر من ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم بإسناد صحيح أنهم تعبدوا الله عز وجل بسجود مفرد شكرا له سبحانه وتعالى، يسجد له من باب الشكر، تسجد له شكرا، وهذا الذي فعله الصحابة في حكم الإجماع السكوتي، بل بالإجماع الفعلي، فله حكم النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الحديث مرفوعا عليه وسلم لا يصح. طيب، هذا السجود الشكر أيضا على المذهب أنه صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة، ويجلس له ندبا ويسلم منه ويسلم منه. ستر العورة أيضا نسينا أن نقول هو شرط في سجود التلاوة وفي سجود السهو وفي سجود الشكر. يقول الشيخ هذه مسألة مهمة، قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. سجود الشكر لا يشرع فعله مطلقا في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. نعم، تصلي صلاة كاملة ركعتين لله عز وجل شكرا، ركعتين كاملتين شكرا، مشروع مشروع، مثل ما جاء أن حديث أم هانة، بعض العلم يقول أنه يسلم الركعات التي صلىها في بيت أم هانة ليست ضحى وإنما هي صلاة شكر لله عز وجل حينما فتح الله عز وجل عليه مكة. نعم، لكن في أثناء صلاتك وأنت تصلي في أي ركن من أركانه، جاءك شخص فبشرك ببشرى عامة أو خاصة فسجدت في أثنائها، نقول إن صلاتك باطلة، بطلت الصلاة. طيب تقول هو من جنس الصلاة، نقول نعم هو من جنس الصلاة، لكن لا يفعل فيها بخلاف سجود التلاوة. سجود التلاوة يفعل فيها لوجود الموجب، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة وفي الفريضة، لكن سجود الشكر لا يفعل لأنه زيادة فيها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال غير، نعم غير جاهل وناسي. أما الذي يجهل الحكم فيظن أنه لا تبطل به الصلاة، نقول تصح صلاته لأنه جاهل، تكلمنا عن القاعدة قبل، قاعدة الجهل تذكرون، وكذلك الناسي الذي نسي الحكم أو نسي الحال. طيب انظر عندنا مسألة انتبه، وهذه متعلقة بالمتن. سجدات التلاوة كم؟ 14، وقلنا إن صاد شكر وليست سجدة تلاوة على المذهب. من فعلها في صلاته يكون سجد ماذا؟ سجد الشكر. ما رأيكم؟ ويقول من فعل سجود الشكر في صلاته بطلت صلاته، يكون صحيح ولا ليس بصحيح؟ خل جهل، خل جهل. نعم خل نكملها مضبوط. لو نقول جاهل أيضا، لو كان جاهلا بلا إشكال مشروعة، أو كان يظن أنها تلاوة، لكن لو كان عالما أنها سجدة شكر وسجد، مشهور المذهب أنها تبطل الصلاة، لأنه عالم. شوف، بشرط أن يكون عالما، بشرط أن يكون عالما أنها سجدة شكر ويسجد. والرواية الثانية أيضا في المذهب عند المتأخرين أنها لا تبطل للخلاف فيها، فإن من العلماء من يرى أن سجدة صاد تلاوة وليست سجدة شكر، ولكن شو المذهب بعد الحديث فيها، فهي روايتان عند المتأخرين كلها معتمدة، والأقرب أنها لا تبطل بناء على قاعدة في المذهب أنهم يعبرون بالجهل والتأويل وما فيه اختلاف. المذهب من المالكية والحنابل من أوسع الناس عذرا بالمسائل التي فيها خلاف. طيب في دقيقة نمر بس بسرعة على أوقات النهي، نأخذها باختصار شديد. قال وأوقات النهي خمسة، أوقات النهي خمسة على سبيل البسط وثلاثة على سبيل الإجمال، لأن بعضها ملتصق في بعض. قال أولا من طلوع الفجر الثاني، طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق، إلى طلوع الشمس. ومن طلوعها يقول وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. من طلوع الفجر الثاني أي الفجر الصادق الذي يكون معترضا في السماء، هذا الذي فجر الصادق هو الذي هو وقت صلاة الفجر، وقت نهي هذا وقته، إلى طلوع الشمس، إلى حين تطلع الشمس، يعني يبدأ الشمس خروج القرص، هذا وقت طويل. انتبه عبارتي أنه طويل. الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. ما معنى أن ترتفع قيد رمح؟ يعني أن الناظر إليها ينظر إليها وكأنها ارتفعت بمقدار الرمح، يعني ارتفعت مقدار شبر تقريبا حينما تراها مرتفعة في السماء. وهذا في زماننا هذا تقريبا يختلف من الصيف إلى الشتاء من 10 دقائق كما حسبها بعض الذين دائما يخرجون وكذا، من 10 دقائق على أقصى تقدير، على أقصى تقدير تكون ربع ساعة بعد شروق الشمس. فانظر الشروق وزد عليها 10 دقائق تقريبا أو أقل بيسير أو أكثر بيسير. الوقت الثالث قال ومن طلوعها، نعم قال وعند قيامها حتى تزول. عند قيامها أي عند قيام قائم الظهيرة، بمعنى أن تكون الشمس، خلنا نجعل هذه الشمس باقر، أن تكون الشمس في كبد السماء فوق رأس الشاخص، أي شيء تضعه فوق رأسه، فليس له فيء لا جهة المشرق ولا جهة المغرب، الشمال والجنوب لا عبرة به الفيء، فتكون لا فيء له جهة المشرق ولا جهة المغرب. هذه عند قيام قائم الظهيرة، هذا وقت نهي، وقت نهي، وهو وقت قصير ربما لا يتجاوز دقيقتين أو 3 دقائق، يكون قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر. ولنعلم أن أذان الظهر بحسب التقويم محتاط فيه بدقيقتين أو 3 دقائق، وبناء على ذلك نظرا لأننا ننظر للساعة فإن وقت النهي نحتاط فيه أيضا، فنقول إنه قبل أذان الظهر بحسب التقويم نقول ب10 دقائق، ب8 دقائق، هو قصير جدا لكن نحتاط لأجل الوقت، فإن وقت الزوال، زوال الشمس الذي هو حسب التقويم، فيه احتياط دقيقتين أو 3 أحيانا. طيب قال ومن صلاة العصر إلى غروبها. المذهب أن وقت النهي متعلق بالصلاة في العصر، وفي الفجر متعلق بطلوع الفجر، لأن الأحاديث في ذلك اختلفت، فنحمل المطلق على المقيد، فنقول إن العصر الأحاديث التي وردت بأنها متعلقة من بعد الصلاة هي الأصح فنعملها، وهو الأقرب دليلا أيضا، أصح دليلا نعمل الصلاة. وعلى ذلك فنقول من صلى الجمعة الظهر والعصر جمعة تقديما فإن وقت النهي في حقه من حين صلى العصر في أول الوقت، ومن صلى الظهر والعصر جمع تأخير فإن وقت النهي في حقه قد تأخر إلى الساعة الخامسة مثلا، وهكذا. قال: ومن صلاة العصر إلى غروبها، أي حينما تشرع في الغروب. قال: والوقت الخامس وإذا شرعت فيه حتى تتم، وإذا شرعت حتى تتم أي حتى يغرب قرص الشمس كاملا، ولا عبرة بالشفق الظاهر منها، الشفق يسمى الشفق الأحمر ووقت صلاة المغرب. انظر، هذه خمسة أوقات عندي لها تقسيمان. التقسيم الأول أن نقول إن هذه الأوقات تعتبر ثلاثة أوقات بحسب الإجمال، بحسب الإجمال، يعني ننظر الأوقات الملتصقة فنجعلها وقتا واحدا. عدوا لي هذه الأوقات بحسب الإجمال. الوقت الأول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. الوقت الثاني عند قيام قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس. الوقت الثالث بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، تكمل في غروبها، تكمل في غروبها. إذن أصبح ثلاثة أوقات على سبيل الإجمال هو نفسها. انظر التقسيم الثاني، هذا مهم التقسيم الثاني لأن سيأتي فقه. التقسيم الثاني أننا نقسم هذه الأوقات إلى أوقات طويلة وأوقات قصيرة. فالأوقات الطويلة وقتان، وهما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروبها، أي تبدأ في الغروب، تشرع في الغروب، يعني تبدأ تنزل عن كبد السماء تكون قريبة من الغروب، يعني كما جاء في حديث عقبة حين تضيف الشمس، يعني خلاص بدأت تميل الغروب. هذا وقتان طويلان. الأوقات القصيرة ثلاثة، وهي من بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قيام قائم الظهيرة، وعند غروبها، عند تضيف الشمس حتى تغرب. لماذا فرقنا بالتفريق الثاني؟ نقول لأن الأوقات القصيرة الثلاثة أشد حرمة ونهيا، والدليل عليه ما ثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الصلاة على الجنازة وعن دفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة، عن الصلاة مطلقا والصلاة على الجنازة ودفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة التي هي الأوقات الشديدة، لأنها أوقات قصيرة وأوقات تتعلق بها طلوع الشمس وغروبها، وهي التي تخرج على قرن الشيطان. انظر ما الذي ينبني على هذه الشدة بعد قليل في كلام الشيخ. يقول الشيخ إن هذه الأوقات النهي لا يصلى فيها شيء مطلقا، لأنها أوقات نهي كما جاء في أكثر من حديث، لكن يستثنى من ذلك أمور. قال: فيجوز قضاء الفرائض فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها، لم يستثني وقت نهي من غيرها. وفي الأوقات الثلاثة، ما هي الأوقات الثلاثة التي وردت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه؟ قال: وفي أوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة. يقول إن في الأوقات الثلاثة يجوز فيها قضاء الفرائض مثلها، لكن الأوقات الثلاثة تخص بأنه لا يجوز فيها صلاة الجنازة. يعني يقول الشيخ إن الأوقات الخمسة والثلاثة، أعيد بأسلوب آخر، يقول الشيخ إن الأوقات الخمسة ومنها الثلاثة يجوز قضاء الفرائض فيها، جيد، ويجوز صلاة ركعتي الطواف بحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ركعتين من ليل أو نهار، فدل على أنه لا فرق بين وقت النهي وغيره. وإعادة جماعة، أن يصلي لما فاتت الرجل الصلاة بعد صلاة الفجر أمر رجل أن يصلي معه، فهو من باب إعادة الجماعة. هذه الأفعال الثلاثة تشرع في الأوقات الخمسة مطلقا ومنها الثلاثة، لكن على المذهب وإن لم يذكرها الشيخ مع المفروض أنه يذكرها لأنه خص الأوقات الثلاثة، لكن على المذهب أن الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها على الجنازة فقط، إذن هي مخصوصة على المذهب بالجنازة، بالجنازة. وضح الفرق بين الأوقات الثلاثة والخمسة؟ أو أعيد، الأوقات الثلاثة والخمسة كلها منهي عن الصلاة فيها مطلقا، واستثني بالنص ثلاثة أشياء. طبعا في أمر رابع ذكر صاحب المنتهى لم يذكر مصنفه في النذر. استثني ثلاثة أشياء، وهو قضاء الفرائض وإعادة الجماعة لمن فاتته صلاة الجماعة فأتصدق عليه ولو كان وقت نهي كما جاء في حديث أبي بكر وغيره. والأمر الثالث هو ركعتي الطواف، هي التي تصلى في أوقات النهي الخمسة. هناك أمر يصلى في الوقتين الطويلين ولا يجوز صلاته في الأوقات الثلاثة، وهي صلاة الجنازة لنص حديث عقبة إن سلمناها عن الصلاة أن نصلي فيها على الموتى وأن نتوفي فيها موتانا، فهو نص على أنه لا يصلى صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة فقط، أما الوقتين الباقيين فإنه يجوز صلاة على الجنازة. طيب، يقول الشيخ آخر جملة: ويحرم تطوع بغيرها، أي بغير هذه الأمور الثلاثة والجنازة في الأوقات في الوقتين الطويلين، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. المذهب أن كل ما له سبب، سواء كان تحية مسجد أو سنة وضوء أو كسوف الشمس أو كسوف الشمس أو استسقاء، كله لا يجوز، أو صلاة عيد، كله لا يجوز في وقت النهي، لا يجوز في وقت النهي، بل يجب أن يكون بعد خروج وقت النهي، يجب أن يكون بعد خروج النهي. أيضا قضاء السنن الرواتب، هل يجوز فعلها في وقت النهي؟ على المذهب القاعدة ما يجوز فعل وقت النهي. ولذلك يقولون، انتبه هذه القاعدة كيف نفهم هذا الحديث، توجيه الحديث كيف. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه فاتته سنة الظهر ثم قضاها بعد العصر، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حتى مات. قالت أم سلمة: فكان ذلك من خاصة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ما قالت رضي الله عنها. فهم الصحابة أنه من خصوصه. فمن أهل العلم من قال إن الذي من خصائصه الاستمرار على النافلة، ومن أهل العلم من قال إن الذي من خصائصه صلاتها في وقت النهي وهو المذهب، ومن أهل العلم من قال إن من خصائصه قضاء السنن الرواتب. وضحت المسألة؟ فقط لكي نعرف أنه غالب قول الفقهاء عندما يعارض دليلا في نظر بعض طلبة العلم هو في الحقيقة لهم توجيه له، فهم الأفهم تختلف للأحاديث. ولذلك بعض الطلاب انتهى الدرس، طبعا انتهى الدرس الآن كامل وكان خارجه، بعض الإخوان جزاه الله خير قد يأتي بكتاب من كتب الفقه فيقول إن هذا الكتاب مخالف للنصوص الشرعية الأحاديث من وجهين. الوجه الأول أنك تقرأ زاد المستقنع لا تجد فيه حديثا واحدا، وتقرأ مختصر خليل لخليل بن إسحاق ما تجد فيه حديثا، وتقرأ مختصر المنهاج للنووي فلا تجد فيه حديثا، وغير ذلك مختصرات. فنقول أولا، هذا الأمر الأول، أن هذه المختصرات لم تجعل الاستدلال، وإنما ذكرت لسرد الأحكام، سردها مثل الفهرس، مثل الفهرس. ألم يكن السلف الأوائل يعيبون أن تذكر حديثا من غير إسناد؟ بلى، ومع ذلك هم كانوا يجعلون أطراف. فإن سفيان بن الثوري، سفيان بن سعيد الثوري لما مات وجدوا في نطاقه، يعني حبل الذي مثل الذي يجعل على البطن، وجدوا فيه حديث ورقة فيها أطراف الأحاديث ليحفظها ويعرفها. كذلك هذا الكتاب، كتب المختصرات جعلت مسائل لتحفظها وتستظهرها وتعرف الأحكام فيها، والاستدلال له مقولاته. الأمر الثاني أن بعض الأخوان يقول هذه المسألة تخالف الدليل. نعم تخالفه في نظرك أنت، وهي مسألة اجتهادية. المذاهب المتبوعة في الغالب، وخاصة لما استقرت الأمور، في الغالب أنهم اطلعوا على الأدلة. نعم المتقدمون قد يكون بعضهم لم يطلع على الأدلة، يكون في منطقة يكون الأحاديث فيها قليلة، نعم فيأتي بعض المقلدة فيأخذ برأيه، لكن لما استقرت الأمور والمذاهب دخل كثير من أهل العلم، هم من أهل العلم في هذه المذاهب هم من أوسع الناس علما بالحديث تصحيحا وتضعيفا واطلاعا على النصوص. فلما رأوا هذه الأحاديث كان لكل طائفة من أهل العلم توجيها لها، توجيه وجهوها بتوجيه يختلف توجيه الآخر. ولذلك هنا يأتي اختلاف أهل العلم في كيفية التعامل مع النصوص. بعضهم يرى الترجيح، بعض أهل العلم لا يرى الترجيح مطلقا. يعني مثلا من مسلك الحنابلة في استدلال أنهم لا يرجحون بين الأدلة إلا عند أضيق يعني محل، يقول يجب أن نعمل كل الأدلة. الحنابلة يرون اختلاف التنوع، يرون اختلاف الأحوال، يرون التوسع في باب الحاجات، فيقول لا نرجح أبدا إلا عند نطاق ضيق جدا جدا جدا نعمل الترجيح. بعض المذاهب تتوسع مثل فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله، يتوسعون في قاعدة الترجيح، عندهم الترجيح هذه قاعدة واسعة جدا، فلذلك هم لا يردون النصوص وإنما من باب الترجيح يرون أن هذا النص يعارض نصا آخر فرجحنا نصا على نص آخر. ولذلك القواعد هي تختلف بين المذاهب. ولذلك دائما من عرف الخلاف وتوسع في العلم، لا أقول عذر أهل العلم، هذه عذر، هذه يجب أن تكون مسلمة، وإنما هاب أن يتكلم في العلم، هاب يخاف، العذر هذا انتهينا منه. مع أنني أتكلم أنا عن العذر، فالذي لا يعذر أهل العلم لم يصل لمرحلة أهل العلم. كيف أنه يهاب؟ الإمام أحمد وجاء عن مثل عن مالك، وجاء مثل عن كثير من أهل العلم المتقدمين الذين طلعوا على خلاف الأمة، على الخلاف العالي من خلاف فقهاء الأمة، أنهم كانوا إذا سئلوا عن مسألة قال لا أدري. قيل لأحمد أو قيل لأبي بكر الأسرم صاحب أحمد وهو من أفقه أصحابه، لماذا أحمد كان يقول لا أدري؟ قال لعلمه بالخلاف، لعلمه بالخلاف أصبح يقول لا أدري. مثله مالك، أحيانا عدم اطلاعك على هذا الخلاف والتوسع فيه يجعل الشخص يخاف. فأنا مقصودي أن الإنسان دائما يقدم العذر لأهل العلم، وليس معنى العذر لأهل العلم الأخذ برأيهم مطلقا، بل ينظر في الدليل ويرجح به إذا كان متأهلا، وينظر في قواعد الأصول في كيفية إعمال الأدلة واللغة، لا بد أن يعرف اللغة كيف يكون توجيه الأحاديث من الجانب اللغوي والاستدلال به. والإنسان بين مقل ومستكثر، وأنت إذا رأيت طريقة أهل العلم كيف أنهم يبتهلون إلى الله عز وجل للحكم على مسألة، انظر مقدمات رحمهم، يقول وقد استخرت الله عز وجل في هذه المسألة، والثاني يقول تضرعت إليه جل وعلا في هذا السؤال. وطالب العلم، خذ هذه قاعدة، طالب العلم إذا كان لا يستعين بالله عز وجل في تحصيله ثم في اجتهاده فهو هالك صادق. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. في تحصيلك استعن بالله، استعن بالله، لا تظن أنك حفظت أن حفظك هو الذي سيستر أمرك، وإنما هي الإعانة. إذا وفقك الله عز وجل لأن تسلك الطريق الصحيح، الطرق كثيرة لكن الطريق الصحيح الموفق توفيق من الله عز وجل. وذلك جاء عن أيوب السختياني شيخ مالك أنه يقول إن من نعمة الله عز وجل على الحدث والأعجمي إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة يختصر عليه الطريق. كم من الناس حاول أن يطلب العلم ولكنه ربما وكل إلى نفسه، ربما لا أدري، ولذلك لم يوفق. ثم بعد ذلك إن رزقك الله شيئا من الآلة سواء بالقوة أو بالفعل فأردت أن تجتهد فاستعن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في كل ليلة في قيام الليل وهو أحرى بإجابة الدعاء اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني اهدني، يعني هذا سؤال عظيم جدا. وكان من دعاء كثير من الأئمة، ولا أدري ما أصلح، هل هو مأثور عن أحد من الصحابة تحتاج إلى بحث، ولا على أحد الإخوة الأفاضل يفيدني فيه، أحمد وشيخ إسلام وغير، كان يدعو اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، هل له أصل؟ لا أدري، لعل أحد المشايخ إن شاء الله الأسبوع القادم. نسيت، في أحد الأخوان كان عنده فائدة